اقبالك توزني لا مد النظر، كل مزايا الكون صاحت باسمها، بنت الشموس اللي خذت نور البدر، اخت الكواكب والسحابة همها. اقبالك توزني سبحانه اللي خصها طيب وفخر، انت النوايف كل عليا ضمها. يعني كذا ولا كذا بالمختصر، جواهر ولابة مثل جواهر برسمها. سبحانه you خطتها.